فهذا لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان، فيكون الدم هنا دم فساد. لا تترك له الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها. فإذا المدار على إيش؟ على أن يتبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين. نعم. ولك وللمستمعين جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث بارك الله فيك. في أحاديث مهمة في الدرس هذا. تبي حديث؟ إيه؟ هذه مهمة. حج عرفة استدل به أكابر العوام على أنهم إذا وقفوا بعرفة انصرفوا إلى بلادهم. نعم. فقد حدثني شخص أثق به قال سافرت من الرياض إلى مكة، فلما وصلت دوادي الدوادي بلد معروف وجدت فيه قافلة من الحجاج من بلد من البلاد العربية، فقلت جبر الله مصيبتكم على فوت الحج؟ قالوا ما فاتنا الحج، حججنا. كيف حججت؟ قال الحج عرفة، وقفنا بعرفة ما مشينا إلا بعد ما غابت الشمس، لكنهم على طول هذا ما سميته الحج. قالوا له يا رجل لنا عن أهلنا شهرا شهر كامل عن أهلنا ما نستطيع البقاء أكثر من كذا، فأفتأوا أنفسهم عشانهم اشتاقوا إلى أهلهم. الله المستعان. عندك شيء؟ الحج عرفة من يأخذ؟ عبد الرحمن القاضي. ما في سؤال؟ ها؟ صحيح؟ طيب قضيت؟ يلا خالد. نعم. وقال له قد الحج قال ابن الحان وقف في عرب، فلما ذهب انتظر عمر وقد يصل جاء العرب، فلما اتى العرب اندفع عنه وقال له سعيد المصور سند الصحيح او جيد. قال شوف يعني عمر بقي حتى جاء العرب بعد ما راح بعد صلاه الفجر. هذا لو صح ان عمر ما فليس حجه ما لم تخالف سنة الرسول، والرسول يقول من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. نعم. نعم. نعم. ليس مشروع بعد كل طواف، إنما هو مشروع بعد الطواف النسك فقط، لكن على سبيل العموم شرب ما زمزم خير في كل وقت. لا لكن إذا احتاج إليه. نعم. أضربه على هذا عليهم وليس هذه هي. نعم. إيش؟ إيش؟ والله ما ظهر لي في هذا السنة، لكن بعض الناس يقرونه يختارون رجلا يعني يعرف الدعاء يعرف ما ورد، لأنهم ما يعرفون. فيفعلون نعم. هذا لأنه لا يعرفون الدعاء. ثم إذا كان الرجل أيضا